إذا اشترط الولي على الزوج عدم الضرر هل له ذلك؟ نعم. إذا اشترط الولي المرأة على الزوج عدم ضربها لا له ذلك؟ له ذلك لكن في غير ما أباح الله. من باب التأكيد لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحد الاعتراض عليه.